فقد قطع المفازة وضمن بإذن الله، والله هو الضامن، ضمن النجاة والسعادة إن شاء الله تعالى. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والجزاء يصلح لكم أعمالكم. إذن استقامة سائر الأعمال أيها الإخوة رهن بهذين الأمرين، بتقوى القلوب وسداد القول، بتقوى القلوب وسداد القول أو الأقوال. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانه من إله كريم عفو غفور، علم أننا وإن اتقينا وقاربنا وسددنا فلسنا بمعصومين ولنا سيئات، إلا أنه وعدنا بأنه يغفرها ما التزمنا أيها الإخوة هذين الشرطين، أن نتقي بقلوبنا وأن نسدد في القول فلا نقول إلا رشدا، لا نقول إلا صالحا، لا نقول إلا سدادا. وقد قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وبأبي هو وأمي أيها الإخوة ما أفقهه وما أحسن ترجمته عن رب العزة سبحانه وتعالى. كثير جدا من الأحاديث إذا أنعمنا فيها النظر ودققنا يضح لنا أنه إنما يترجم عن قول رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو قوله: تقوى القلوب وسداد الألسنة ثم صلاح الأعمال. والنبي عليه السلام يقول إنه لن يستقيم أيها الإخوة عمل امرئ حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نفس الشيء، هذا مأخوذ من الآية وتحدث عن الأمرين صلى الله عليه وسلم، إنه لا يكثر الكلام أيها الإخوة، لا يكثر القول، لكن يحسنه جدا، لأنه إنما ينضح من كتاب ربه، وإنما يفرغ عن هذا الكلم العلوي الجليل. فالعمل أيها الإخوة استقامته رهن باستقامة القلب، فالقلب هو المصدر والمنبع، لكن القلب بدوره استقامته رهن باستقامة اللسان. ولذلك قال يونس ابن أبي عبيد رضي الله عنه وأرضاه الصالح الشهير والعابد الكبير، قال: لا أجد امرأ ينطق بالحق إلا عرفت ذلك صلاحا في سائر عمله. المرء أيها الإخوة الذي يحبس لسانه ويكف لسانه ولا يتكلم إلا بما هو حق وفي الحق وبنية الحق أيها الإخوة، يقول يونس رضوان الله تعالى عليه: إلا عرفت ذلك صلاحا في سائر عمله. ولا بد أن تكون أو يكون سائر عمله صالحا. القرآن يقول هذا، والنبي قال هذا، وهذا الرجل أيضا أيها الإخوة إنما يمتح وينضح من الكتاب والسنة رضي الله عنه وأرضاه. وله عبارة أخرى أجزل وأجمع من هذه وأعجب، يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما من شيء من البر، أو قال: لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه سائر البر غير اللسان. عجيب، كيف؟ قال: شيء واحد يتبعه سائر البر، فإن صلح صلح العمل كله. قال: إلا اللسان. اللسان ثم فسر رحمه الله فقال: وذلك أن الرجل قد يصوم بالنهار ثم يفطر على الحرام، هذا هو عابد صائم يتطوع حتى بالصوم ويفطر على حرام، الصوم جنة وحصن من النار حصينة ما لم يخرقها خرقها بالمعاصي، وهذا يصوم عما أحل الله ويفطر على ما حرم الله، لأن كسبه من شبهة أو من مال خبيث لا يتورع أيها الإخوة في كسبه. ومثله كما قال أبو حامد الغزالي قدس الله سره: كمن يبني قصرا ويهدم مصرا. قال: الذي يصوم عما حرم الله عما أحل الله ويفطر على ما حرم الله كالذي يبني قصرا أو بيتا ويهدم مدينة كاملة. لا، هذا لم يأتي بشيء. كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا، أي قطرا، قطرا من الأقطار. وقد تجد الرجل يقوم بالليل ثم يشهد بالزور في النهار، بماذا عاد من قيامه؟ يكذب، يشهد بالزور، وهو من أهل قيام الليل. ولكنك لن تجد من ألزم نفسه الحق وقول الحق ثم خالف ذلك عمله، مستحيل. اللسان شيء خطير جدا، يبدو أن هذا اللسان، هذا الأجوف الصغير الذي قال فيه مولانا المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. قال العلماء: عنا بالفم اللسان، عنا بالفم هنا اللسان. أكثر ما يدخل الناس النار والعياذ بالله الأجوفان، الفم والفرج والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، وليس مبالغة وإنما تقريرا لخطورة هذه الجارحة، لخطورة هذه الجارحة، ورد في حديث معاذ الحديث الطويل الجليل، ولا بأس أن نسوقه بطوله، والذي أخرجه الإمام أحمد وأخرجه ابن ماجه وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وهذه سياقة الترمذي عن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فدله على مباني الإسلام الخمسة، دله على مباني الإسلام الخمسة. أيها الإخوة، دخول الجنة رهن بالإتيان بهذه المباني الخمسة، هذا هو الطريق، أو هذه هي الطريق، هذه هي الطريق. أحب هنا فقط أن أشير إلى معنى يغفل عنه أصحاب الأماني من نوكة المسلمين، من حمقى المسلمين الذين يقضون ويمضون سنواتهم وأيامهم في الأمل الكاذب من غير عمل، من غير عمل والعياذ بالله. هذه الطريق، كم مرة ذكر الله في كتابه السبيل، هناك سبيلان أيها الإخوة، سبيل الجنة وسبيل النار، أمامك أو انظر كما قال الشاعر: انظر أي نهجيك تنهج، أمامك طريقان شتى، مستقيم وأعوج، سبيل المسعودين وسبيل الأشقياء والعياذ بالله المحرومين. لو أن إنسانا أخذ في سبيل وأمعن فيها، أخذ في سبيل وأمعن فيها بحيث لا يعود، أليس بدهيا ومنطقيا أيها الإخوة والأخوات أن تنتهي به إلى غايتها؟ هذا بديهي وهذا عادل وهذا معقول. الذي يأخذ في طريق مثلا مدينة لينتس أيها الإخوة ويمعن فيها، سينتهي حتما إلى المدينة، إلى لينتس من هنا، يستحيل أن ينتهي إلى جراتس، يستحيل. مهما تأمل، مهما تعاطى السحر، مهما تعاطى الخرافات والأمان الكاذبة، أنت سرت في طريق لينتس وأمعنت فيها أخذا وسيرا وضربا، ستنتهي بك حتما إلى لينتس. المعنى ببساطة، وهذا معنى مخيف مع أنه بدهي والصبي يفهمه، لكن عمليا أكثر الناس يجهلونه ويخالفون عنه أيها الإخوة، يخالفون عن مقتضاه وعن لوازمه. كيف؟ هم يأخذون في سبيل جهنم، يمعنون في سبيل أهل النار، ثم يؤملون أن ينتهي بهم السبيل أو تنتهي بهم السبيل إلى أين؟ إلى الجنة. هذا غير مقبول، غير معقول هذا، أليس كذلك؟ أنت يا أخي الأبعد، أو هو الأبعد، هو يمعن في سبيل الأشقياء، كيف يعمل أن ينتهي إلى غاية السعداء؟ صعب جدا، والعكس صحيح. طبعا هناك استثناءات، شيء آخر نحن نقول: أما أن ولم يعد، لو عاد في آخر لحظة الله يقبله إن شاء الله تعالى، وهنا تطوي الرحمة الإلهية ويطوي الكرم الإلهي ما لا يطويه الزمان. كان المفروض أن تسير أنت في سبيل السعادة 60 سنة، لكنك لم تسر إلا ساعة، ستصل إن شاء الله، لكن بالتوبة الصادقة. بعض الناس يغره إبليس عن نفسه ويغره بربه، فيقول: جميل، هذا الذي أعتقده، وسأبقى ممعنا في سبيل الأشقياء ثم أتوب في آخر لحظة. مسكين يا أخي، أنت تناوش المستحيل وأنت فعلا مغلوب ربك. تعرفون لماذا؟ من الذي يضمن لك أنك تتوب؟ وصدقوني يا إخواني، كل معصية جديدة إنما تعمل على تعمية القلب وتقصيته، يقسو القلب ويعمى، وليس بعيدا أن ينتهي المرء إلى حال من الزندقة والإلحاد، ينكر معها حتى وجود رب العالمين. هذا كله خرافات وكلام فارغ، وأنا لي في السيئات وفي الكبائر وفي الفواحش والعياذ بالله. بعت ضميري، بعت شرفي، بعت ديني، بعت كلمتي، خنت أماناتي، فعلت كل شيء ولم أقض حقا من حقوق الله، واغتلت وتغولت حقوق العباد، ولم أرى إلا الخير. أنا موفق مسكين، لأن الله مد لك وأخبرك في عشرات الآي أنه يمد لهؤلاء المخذولين ويمتعهم ممن يجاهرون حتى بالكفر والإلحاد. قال ومن كفر، حتى من كفر فأمتعه قليلا. لكن العبرة بالخواتيم، هناك ليست هذه الدنيا هي نهاية المطاف. فيا إخواني استحضروا هذا المعنى دائما، حتى تكشفوا شيئا من تغرير إبليس أو تلبيس إبليس، الذي يسير في سبيل النار ويمعن قد تنتهي به والعياذ بالله إلى غايتها إلى النار، يجد نفسه والعياذ بالله مصوبا على رأسه في جهنم. إياكم والغرور بالله، إياكم وأماني الحمقى والنوكة، خذوا في سبيل أهل السعادة أيها الإخوة. لماذا؟ ولا تطمن وقد تفتلت نفسك، صحيح؟ ألا تسمعون بموت الفجأة أو الفجاءة؟ كثيرون يموتون فجأة. من الذي يضمن لك أنك تمرض وتعتل حتى تتوب؟ قد تفتلت نفسك، أليس كذلك؟ الله عز وجل إذا عافص عبده بميتة كهذه فهذه أمارة الغضب، هذه أمارة الغضب. أما إن أخذ عبده المؤمن المسعود بميتة فجاء فهذه أمارة الرضا. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ميتة الفجأة أو الفجاء أخذة أسف للكافر ورحمة للمؤمن، أو قال راحة للمؤمن، لأنه الحمد لله هو في سبيل أهل الجنة، حتى قبل أن يغير أو يبدل أو يفتن أخذ على غرة ينتهي إلى الجنة، المهم أنه سائر في سبيل أهل الجنة. انتبهوا، الحمد لله يصوم يصلي يزكي يحج يبتعد عن المحرمات، لا يتعدى حدود الله، لا ينتهك حرمات الله، لا يعصي الله عمدا مسرا، وكلما عصى رقع وتاب، ثم هو يكاشف نفسه ويصارحها. أكثر ما نؤتى أيها الإخوة إنما نؤتى إما الكذب على أنفسنا، نبرر لأنفسنا أشياء كثيرة كذبا وزورا، وسوف نرى. نكمل حديثا معاذ. إذن هذه مباني الإسلام الخمسة، ثم قال: ألا أدلك أي يا معاذ على أبواب الخير. هنا سيؤشر عليه السلام إلى النوافل، بدأ بالفرائض، بدأ بالفرائض، والله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، هكذا بدأ بالفرائض ثم أشار إلى النوافل. قال: ألا أدلك على أبواب الخير. قلت: بلى يا رسول الله. ما أجمل هذا الحديث وما أجمعه يا إخوان، بالله تحفظوا وعلموه أولادكم، ما أحسن هذا الحديث. ألا أدلك، وما أعظم حرصه صلى الله عليه وسلم على بذل الخير لأصحابه ولأمته. ما هذا التعليم؟ تعليم راق، ليس فوقه تعليم، ليس قبله ولا بعده تعليم. ألا أدلك على أبواب الخير. طبعا يا رسول الله دلنا. بلى. قال: الصوم جنة. الصوم، الصوم مثل المجن، مثل الدرع أيها الإخوة، يحميك من ماذا؟ من حر شهوات الدنيا، من بؤس المعاصي في الدنيا، ومن نار جهنم في الآخرة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصوم: يا رب منعته طعامه وشرابه بالنار فشفعني فيه. يقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، يشفعان فيشفعان، يعني فيشفعان. الصوم جنة يحميك إن شاء الله تعالى، يحميك من جهنم في الآخرة، ويحميك من حر الشهوات ومن بؤس ونكد المعاصي في الدنيا. المهم، فمن لم يكن الصوم له جنة من المعاصي في الدنيا، انتبهوا، لن يكون جنة له من النار في الآخرة. إذن أتعب نفسه، انتبهوا، هذه علامات كلها مفهومة. إذا صام ولم يكن الصوم له جنة من المعاصي، صام ويكذب، صام ويغتاب، صام ويقرض أديم الناس، يهتك أعراض الناس، يفشي أسرارهم، يأكل حقوقهم، يعتدي عليهم، لم يكن الصوم له جنة، فلن يكون له جنة من النار في الآخرة. انتبهوا، لأن الرسول هو أصدق خلق الله قيلا، فإن قال لك هو جنة ولم يكن جنة، علمنا أنك لم تصب، إذن لن يكون لك جنة في الآخرة. سألني أحدهم على الهاتف قبل أيام سؤالا فعلا يحزن أيها الأخوة، يحزن كل مؤمن وكل مؤمنة. قال لي ها هو ذا أخ، طبعا لم يسمى لي ولا نعرف، نسأل الله الستر على الجميع. ها هو ذا أخ إلى جانبي يجادل عن نفسه. طب لماذا يا أخي؟ لماذا المجاهرة؟ أليس قد ستر الله عليك؟ ألا تستر على نفسك؟ وكل أمتي معافا إلا المجاهرين. من المجاهرون يا رسول الله؟ يبيت أحدهم في كنف الله وفي ستر الله، يعصي، يبيت على معصية والله يستره، ثم يصبح يفضح نفسه. هذا تواقح مع رب العزة، تواقح وقلة أدب أيها الإخوة، قلة أدب مع رب العالمين الذي يسترك ويرعاك ويكف عنك ألسنة الناس. الناس بالباطل يتكلمون، فكيف بالحق؟ للأسف يجادل عن نفسه، يجادل عن نفسه أنه يصلي ويرتكب الفاحشة، شيء غير مفهوم، ويجادل عن نفسه، يعترف يقول نعم. فقال له هذا الأخ السائل كيف يا أخي، كيف يجتمعان؟ قال هذا الشيء وهذا الشيء. قلت له قولي هكذا، قل له إنه يصلي ولكنه لا يصلي، لأن الله أصدق منه. الله تبارك وتعالى قال إن الصلاة تنهى، فإذا لم ينتهي عن الفحشاء والمنكر علمنا أنه لم يصلي الصلاة التي أرادها الله. انتهى كل شيء، أنت تلعب، أنت تقوم بتمارين رياضية، أنت تريد فقط أن تضحك على نفسك وأن تقول لأنني أصلي صلاتي ستشهد لي، ستشفع لي، سترضي ربي عني، ستبرر خطيئتي. خطأ، تضحك على نفسك، غررك إبليس يا مسكين، لبس عليك الحق بالباطل إبليس، انتبه. الله يقول إذا كنت تصلي فهذا شأن الصلاة، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ويذكر بها الله. لا يمكن أن تنسى الله تبارك وتعالى وأنت تصلي، ولا يمكن أن تدعي أنك ذاكر الله وأنت تزني، لأن النبي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لم يقل وهو ذاكر الله، قال وهو مؤمن، لو بقيت عنده بقية من إيمان حق ما زنى، كيف هو يعلم أن الله مطلع عليه؟ أين الإيمان؟ هؤلاء قلت مرة وأستغفر الله من هذا التعبير، قلت هؤلاء يظنون أنهم يرشون الله بعباداتهم كأنها رشوة يعني لرب العالمين، يصلي حتى يرضى الله عنه ويتجاوز عن قلة أدبه وتواقحه وعن ارتكاب هذه الفواحش. قلت له هل هو مزوج؟ قال المصيبة مزوج وعنده أطفال. قلت أسأل الله له الهداية، اللهم اهد قلبه وحسن فرجه. لماذا يا أخوان؟ لماذا؟ هذا يؤكد لنا أننا ما فهمنا الدين، ليس هذا الدين، نصلي ليست هذه الصلاة، هذا لعب، هذه حركات رياضية، الصلاة تنهى، لو صلى لانتهى. إذن هذا ما تكامل ولا استكمل شيئا من كمالاته المعنوية المرصودة والمقدورة والممكنة له أيها الإخوة بالصلاة. أكبر ما يعين العبد على استكمال حظه وقسمه من الكمالات الروحية المعنوية الصلاة، أكبر معراج العارفين الصلاة، لكن هذا لم يتكامل، بالعكس زادته الصلاة بؤسا، زادته معصية، قامت مقام التبرير للفواحش التي يرتكبها. مسكين هذا، مسكين. طبعا لا نقول له اترك الصلاة، نقول له تعلم كيف تصلي، تعلم، استحمي الله وتعلم كيف تصلي لله، استحضر عظمة الله حين تقول الله أكبر، اعلم بين يدي من أنت تقف الآن، وستستفيد من هذه الصلاة بإذن الله تعالى، والله من فرض واحد ستستفيد، ستتحول حياتك، لكن لو تعلمت كيف تصلي، لا أن ترسل الله كما تزعم بصلواتك هذه. قال الصوم جنة، فمن لم يكن له الصوم في الدنيا جنة فليس له في الآخرة جنة بالصوم، انتبهوا، الصوم جنة، ولذلك قال النبي ما لم يخرقها، جنة ما لم يخرقها بالرفث بالفسوق بالمعاصي. لذلك في الصحيحين، وهذا المعنى ثابت في أحاديث صحيحة كثيرة، الصوم جنة غير هذا الحديث، في الصحيحين قال الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، وفي رواية إني صائم، لن أفسق، لن أرفث، لن أشتم كما يشتم هو لأنني صائم والصوم جنة حماية، لن أنظر إلى ما حرم الله، مستحيل. والله سمعت العجب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ذكرت هذا مرة في خطبة الآن، السياق أذكرني، لم أكد أصدق. قيل لي هذا في رمضان، بعض الناس يصوم في رمضان ويفطر على الفاحشة والعياذ بالله، على الفاحشة يفطر. هذا صائم؟ هذا مسلم؟ ما الذي تعلمه من الصوم هذا المسكين؟ لا أعرف. من الذي أفهمه الدين بهذه الطريقة؟ أين إجلال الله؟ أين توقير الله؟ أين خشية الله أيها الإخوة؟ أين؟ ألا يستحق لا إله إلا هو أن يبجل وأن يعظم؟ مساكين نحن. ولذلك وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين، ولا أجمع على عبدي خوفين. من أمنني في الدنيا في أمان، هو يفعل كل ما يريده في أمان لأن الله يحبه. الله بعث له جبريل بورقة وأكد له أنه ناج، عنده عهد عند الله، مثل بني إسرائيل أصبحنا. التخفم عند الله عهدا؟ فلن يخلف الله عهده. لكن هو القول على الله بغير علم والغرور والتلبيس الشيطاني. من أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. من الذي يخيف الآن؟ الله. ليس جنيا يخرج لك، رب العالمين سيخيفك، وهو يعرف كيف يخيفك ويقطع نياط القلب منك. انتبه، ويتوعدك كما هو رحيم. هو الآن يتوعدك أنه لا يليق بجنابه أن يعصى ولا يخشى هكذا، لا. ومن خافني في الدنيا، اللهم اجعلنا منهم يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أمنته في الآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يجب، لكن قبل أن نخاف مقامه لابد أن نعرف شيئا عن مقامه، لابد أن نعرف الله تبارك وتعالى، لا أن نردد فقط اسمه وذكره عن قلوب لاهية وغافلة وملأة طافحة بالشهوات والكدورات والعياذ بالله. قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولذلك أيضا أيها الإخوة، قال صلى الله عليه وسلم إن صدقة السر، فقيدها بالسرية، أما هنا فقد أطلقها، ونسأل الله أن تكون مطلقة. إن صدقة السر قال تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. كان الإمام زين العابدين عليه السلام وقدس الله سره يحمل الصدقات على ظهره بالليل، يطوف بها على أبيات المحاويج، ويقول لأهله صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، تطفئ غضب الله. قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. تطفئ ماذا؟ الخطيئة. هي القرآن كريم، النبي يتحدث في القرآن دائما، ما فيه كل شيء من القرآن، كل حديث رسول الله من القرآن لمن كان يفقه. النبي قال هي تطفئ الخطيئة، الله قال تكفر السيئات، نعم تمحوها الصدقة. ولذلك أيها الإخوة علينا أن نتعلم هذا الشيء. من أذنب ذنبا، من احتقب معصية أيها الإخوة، أو ارتكب فاحشة، لا يكفي فقط أن يتوب وأن يستغفر، الأفضل أن يضم إلى ذلك التصدق. من ذلك يتعلم هذا، فلنتعلم هذا. إذا أردنا أن يكفر الله عنا وأن يغفر لنا فلنتوب ولنكثر الاستغفار والصدقات. فالصدقات تطفئ الغضب الإلهي وتمحو الخطايا، أحسن، هذا أفضل، ولعل هذه الطريقة تكون أنجع أيها الإخوة. ولذلك قال الفاروق عمر قدس الله سره الكريم، سيدنا عمر الخطاب، قال فلا أزال أستغفر وأتصدق لعل الله يغفر لي ما كان من تلك الكلمة. وأصله في الصحيح أيها الناس، اتهموا الرأي على الدين، ثم ذكر قصته مع رسول الله في الحديبية، وكيف أنه لم يكن راضيا ولا قانعا بخطة رسول الله في الصلح والهدنة، وظل يجادل النبي، ثم آب وعاد إلى نفسه وظن أنه هالك. كيف أرد على رسول الله أمره؟ كيف أرد رأيه؟ يقول عمر فلا أزال أستغفر وأتصدق، ظل يستغفر ويخرج صدقات إلى أيام خلافته قبل أن يستشهد، وهو يقول هذا سنوات عن ذنب بسيط رد فقط على رسول الله. كم وكم نرد على رب العزة أمره ونهيه؟ كم وكم، كم وكم يجادل بعضنا في كلام الله؟ لا لا يا أخي، ولكن قد يكون معنى، وهو جاهل، لا يعرف معنى ولا يعرف مبنى، لا يعرف شيئا، جاهل، إنسان جاهل لا يستطيع أن يقرأ الآية على وجهها ثم يجادل في معناها لكي يبرر المخالفة. الله أكبر يا أخي، ترد على رب العزة؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا مباشرة، سمعا وطاعة لرب العزة، سمعا وطاعة لنبي رب العزة. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوفي، وفي رواية في جوف الليل. قال هذا باب الخير الثالث، أفضل ما يتطوع به أيها الإخوة من العبادات بعد الفرائض تطوع صلاة الليل، وعلى هذا أكثر علماء الأمة. قال معاذ ثم تلا قوله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، والآية التي ولتها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تفكروا في هذا المعنى، قد يبدو جديدا أيها الإخوة على أحدنا مع أنه مقرر ومعروف. أنا بدا لي كأنني لأول مرة أفهم هذا الشيء، وهو عادي لا يحتاج إلى فهم. ما معنى أن أجرهم وقرة عينهم، يعني الأجر الذي تقر به أعينهم أيها الإخوة سرورا وفرحا ورضا، لا تعلمه نفس، يعني لا يعلمه لا جبريل ولا محمد، حتى محمد لا يعلمه، حتى جبريل الناموس الأكبر لا يعلمه. الله أكبر، لهذه الدرجة يا رب العزة من يقوم بالليل في مرضاتك ولمرضاتك له عندك مثابة وكرامة؟ نعم، حتى محمد لا يعلم أجرك، حتى جبريل لا يعلم أجرك. الله أكبر، إذن شيء أكبر مما نتخيل يا إخواني، شيء أكرم وأجزل مما نتخيل. تعسل لي، تعسل لنا إذا نقضي الليل أيها الإخوة إيه؟ في النوم، في البطالة، في الكسل. لما لا نأخذ وهنا من الليل إذن؟ لما ولو 10 دقائق، لو ربع ساعة. سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الدعاء أسمع، يعني أي الدعاء أسمعه الله أكثر وأسرع، أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. في جوف الليل عندك مشكلة، عندك مأساة مع زوجتك، مع ابنتك، مع ابنك، في عملك، في دراستك، مع الشرطة، مع الفيزا، مع الناس، مع أي شيء، صلي بالليل، صلي بالليل وقم وادعو رب العزة وابتهل إليه وأنت موقن بالإجابة. هذا أسمع الدعاء. أحيانا أشعر بالرثاء أيها الإخوة لمن يبحث عن بعض الصالحين، والحمد لله نحب الصالحين ولسنا منهم ونتبرك بهم، تستنزل الرحمات بذكرهم وبحبهم وتبجيلهم، لكن أقول هؤلاء طولوا على أنفسهم الطريق. يا أخي لماذا تذهب أنت إلى صالح، تذهب أنت إلى عارف، هذا مشروع وطيب، ولكن عندك طريق أوسع وأعرض ومتاح لك دائما، توجه إلى ربك يا عبد الله منعتك ذنوبك، أليس كذلك؟ ليس عندك ثقة في نفسك، منعتك ذنوبك، شؤم الذنوب أفهمك أن الله لا يقبلك. أقول لك إذا أتعبتك الذنوب دعها واسترح يا أخي، إذا أضنتك الذنوب دعها واسترح، تطهر، إذا أحرقتك الذنوب أطفئها. كان الصحابة يقولون الناس بالنهار يحترقون، تحرق أنفسنا بالمعاصي، فإذا قاموا من الليل أطفأوا حريقهم، صلاة الليل تطفئ حريق الذنوب. عندك طريق كريم واسع يا عبد الله، تب أولا توبة حقيقية، وقم من جوف الليل إليه، واسفح الدمع السخين الصادق، وكن واثقا برحمته وادعوه، والله سترى الفلاح قبل الصباح، سترى الفلاح قبل الصباح أو عند الصباح. جرب هذا، لكن بيقين وسوف ترى. فأشعر بالرثاء لهؤلاء، اطلب بعضهم من بعض، غريق يتعلق بغريق، أليس كذلك؟ أنت تستمد ممن يستمد من رب العزة، لماذا لا تستمد مباشرة؟ هو يحب هذا. قال وإذا سألك عبادي عني، حتى أسقط هنا قل، لم يقل قل، قال فإني قريب، على عكس المسائل الأخرى دائما يقول قل فقل قل فقل، إلا هنا قال فإني قريب، يعني رفع محمدا من البين، حتى محمد صلى الله عليه وسلم مرفوع من البين، قال فإني قريب موجود، ادعوني أستجب لكم، ولا تستكبروا ولا تهلكوا بسوء الظن بالله، لكن توبوا، لأنه لا يمكن أن تحسن ظنك بالله وأنت عاصم. أنا أعرف هذا، أنا أيضا منطقي وهذا طبيعي ومقبول، كيف تقول لا أستطيع، نعم صحيح كلامك صحيح. إذن تريد أن يحسن ظنك بالله، إيتي أسبابه، تب من الذنوب، خذ في طريق أهل السعادة وسيحسن ظنك بالله. تقول يا رب أتيتك تائبا وتعلم أنني تبت إليك وأستعين بك على توبتي، أدعوه بعد ذلك سيلبيك، يلبيك لا إله إلا هو، لا ينقصه شيء سبحانه وتعالى. أما الناس تطلب من هذا، تتوسل إلى هذا، تريد دينا من هذا، تريد واسطة من هذا، الناس الشاعر أيها الإخوة أراحنا منهم ولخص لنا طبيعتهم بكلمة واحدة، قال ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أي ملوا فيمنعوا. الناس نفوسهم ضيقة وأيديهم كزازة إلا من رحم الله وقالوا ما هم، حتى التراب لو سئلوا سيمنعونه. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أي ملوا فيمنعوا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، إذن إيش النتيجة؟ لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. حتى لو خزائن الكون عندك لن تعطي، رب العزة يعطي ويدعوك إلى أن تأخذ، هو يدعوك يقول تعال وخذ، لماذا لا تأتي؟ إذن صلاة الليل، ولذلك أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. في الترمذي أيضا من حديث بلال بن رباح قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل مرضاة لله عز وجل ومطهرة من الإثم ومطردة للداء عن البدن وتكفير للسيئات. فلنأخذ ولو وهنا من الإعانة الله وإياكم على ذلك، اللهم آمين. ثم قال إذن هذه أبواب الخير، هذه أعظم النوافل ذكرها أيها الإخوة. ثم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، بدليل الحديث الآخر قال رأس الإسلام رأس الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فسرها. إذن الإسلام هو الشهادتان، قال هذا رأس الأمر وعموده الصلاة. في حديث آخر قال وقوامه الصلاة، قوام الدين الصلاة، يعني ما يقوم به وعليه بناء الدين هو الصلاة. هنا قال عموده عمود الخيمة، لا تقوم الخيمة إلا على عمودها، صحيح؟ فأن نحي وقعت مباشرة من تلقائها، عموده قيامه ما يقوم عليه، والفسطاط أو الخيمة إنما هي يقوم هي أو تقوم على إيه؟ على عمودها. إذن لا إسلام حقيقيا، لا إسلام يرجى منه شيء أو به شيء لمن لا يصلي. انتبهوا، واحد يقول أنا أصلي وأفرط، ما هذه الصلاة يا أخي؟ استكمل دينك. قال يصلي كل ما عنا له، تعب في العشاء بروح بنعم بصليش، في الليل الصبح قام على البكر بمين بصليش الصبح، ما هذا؟ ما هذه الصلاة؟ انتبه، هذه قد تكون أمارات النفاق. النبي قال أشد الصلوات على المنافقين العشاء والصبح، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فمن يفرط في العشاء والصبح المسكين في خطر أن يكون من المنافقين وهو لا يدري. انتبهوا، والنفاق يتسلل. شهادتك لنفسك لا تقبل، شهادة الشرع فيك تقبل، شهادة النص الصحيح فيك تقبل، كلامك ودعواك وتبريراتك غير مقبولة، كل كلام فارغ، كل تلبيس إبليس، تضحك على نفسك. انتبه، فإياكم العشاء والصبح، إياكم الظهر عصر المغرب جميلة وسهلة مع الناس، العشاء والصبح ثقيلتان. نسأل الله أن يسر لنا وعلينا ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. لذلك أيها الإخوة علينا أن نزن أنفسنا، ليسأل أحدنا نفسه هل أنا من أهل السعادة أو أنا والعياذ بالله من أهل الشقاوة؟ الجواب حاضر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هل أنت ميسر لعمل الخير؟ هل العبادة سهلة عليك؟ هل ترك المعاصي بفضل الله سهل عليك؟ هل ذكر الله طيع به لسانك؟ هل تحب الخير؟ هل تكره الشر؟ هل تسارع في الخيرات؟ إن شاء الله أنت من أهل السعادة. إذا كان العكس لا سمح الله ولا قدر والعياذ بالله، إذا كان العكس تقول لا صعب، والله صعب، العبادة صعبة جدا جدا علي، أصلي وكأن جبن على إيه؟ على كاهلي، والمعصية من أسهل ما يكون، وأحتقب معاصي كثيرة. مسكين أنت، انتبه، أنت في خطر، لابد إيه؟ أن تشعل علامة الخطر، انتبه، ولن تعيش إيه؟ الدهر، ستموت كالذين تسمع عنهم كل يوم يموتون، ستموت، انتبه، سنصلي عليك، ربما ستصلون علي، سيترحمون عليك، سيدفنونك، وتبقى مرتهنا بعملك. انتبه انتبه، لا تلعب، الأمر جد يا إخواني، الأمر جد، لا تلعب. أكثر الناس يلعبون لهو ولعب، ما في لعب، هذا أمر جد. فزن نفسك بميزان الشرع، هل أنت ممن يسرت لليسرى أو هو الأبعد ممن يسر للعسرى؟ والميزان واضح تماما، والنتيجة وقتية الآن وهنا، سترى، ستقول أنا أعرف نفسي، أنا والله كذا وكذا، واضح أعرف نفسي. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى، هذا كلام اليوم سبحان الله، ولو ألقى معاذيره. يقول لك لا تعتذر، لا تبرر، لا تتفلسف، غير مهم، أنت في الباطن تعرف حقيقتك. كل هذه التبريرات للناس، هذه هؤلاء الناس لن يفيدوك شيئا عند الله، ولن يغنوا عنك من الله شيئا. ماذا تريد؟ لو تزينت لرسول الله وخدعته فلن تخدع رب رسول الله، صحيح؟ لو رسول خدع فيك كما خدع ببعض الناس، سيأتي في آخر خطبة اليوم صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هذا رأس الأمر، وهذا عموده، وذروة سنامه، قمته، أعلى ما فيه، إذن أشرف ما فيه، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. لذلك الإمام أحمد وجمع من العلماء يرون أن أفضل الأعمال بعد الفرائض المباني يعني الجهاد في سبيل الله، رأي الإمام أحمد. الآن وهو بيت القصيد أيها الإخوة، بيت القصيد الشاهد، عاد انتبهوا. ثم قال: ألا أخبرك بملاكي أو بملاكي، تفتح وتكسر، بملاكي أو بملاكي ذلك كله؟ ألا تريد يا معاذ أن أخبرك بما يقوم مقام كل ما ذكرت؟ عجيب، كل ما ذكر من أول حديث، ما الفرائض والنوافل ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه، شيء يقوم مقامها جميعا، ما هو؟ قلت: فلا يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه. أرأيتم كيف يكون التعليم؟ تعليم خطير، تعليم نادر، تعليم ليس عاديا، يستحيل أحد أن يعلم مثل هذا التعليم. بعد أن ذهب به في كل هذه الحدائق الغناء المورقة أيها الإخوة، عاد ليقول له: سأدلك على شيء واحد يقوم مقام كل ما ذكرت، مثله في المثابة والأهمية والخطر والشرف. بل يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه، هكذا يعلم بالحركات، ليس كبعض الجامدين، لا، محلل، هو يحب فقط أن تصل المعلومة، أن يصل الإرشاد بأي وسيلة. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، اللسان كفه، تحكم به، اضبطه، كفه عن اللغط، عن اللغو، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن شهادة الزور، عن الألفاظ الشركية، الألفاظ البدعية، عما يغضب الله، المبالغة في المدح، ذم الناس، الاستهزاء، الاستهتار، الاستسخاف أيها الإخوة، التغرير، كلام الغش، نصيحة الغش، أفات اللسان كثيرة جدا جدا. أكثر من أمعن بذكرها ابن الأزرق في بدائع السلك رحمة الله عليه. المهم، أبو حامد بعده في الإحياء: كف عليك هذا. معاذ صدم، أهذا ما يقوم مقام كل ما ذكر؟ هذا ملاك ما ذكر؟ قال: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ حتى الكلام هذا سيكتب؟ لم يكن يعلم طبعا، الآن كلنا نعلم ولا نعمل، لكن هم فقط أحال أن يعلموا يأخذون في العمل مباشرة، لكن نحن نعلم ونعلم ونعلم ولا نعمل. الله المستعان على أنفسنا، والله الله المستعان على أنفسنا هذه الغرارة. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قال: ثكلتك أمك. وفي رواية: ثكلتك أمك يا معاذ. طبعا هذا دعاء له أيها الإخوة، دعاء عليه، عفوا، دعاء عليه في معرض الدعاء له. العرب إذا استهولوا أمرا أو استحسنوا قالوا لفاعله وهم يمجدون: قاتله الله، ما أفصحه، ما أعلمه، ما أفجعه، كما يقولون: تربت يداه، ولا يريدون إيش حقيقة القول، وإنما الدعاء. وإلا القول في حقيقته ليس جيدا، تربت يداه يعني صارت في الرغام في التراب، لا، وإنما، لكن أكثر ما يقال هذا للإرشاد والتنبيه والتعليم والتأديب. قال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم، فتحة الأنف والمراد بها الأنف نفسه، على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، إلا محصودات الألسنة؟ ما أحسن هذا التمثيل. يقول لك: أنت تزرع بلسانك، بما تتكلم به تزرع، والحصاد يكون متى؟ يوم القيامة. فإن زرعت بلسانك خيرا حصدت خيرا وكنت من أهل الكرامة، وإن زرع الأبعد به شرا حصد شرا وكان من أهل الندامة لا جعلنا الله وإياكم منهم. اللهم آمين. غدا يوفى إيه؟ يوفى العاملون ما عملوا ويحصد الزارعون ما زرعوا. قال حصائد ألسنتهم. قال تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال إيه؟ قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد اختلف السادة العلماء على قولين، هل كل ما نقول يكتب أم يكتب الخير والشر؟ يعني هناك كلام مباح، كلام فضول عادي. فعن علي بن أبي طلحة وهو من أحسن أسانيد ابن عباس، عن ابن عباس رضوان الله عنهم أجمعين قال كل ما يقال يكتب، حتى قوله أكلت أكلت شربت ذهبت يكتب، كله يكتب. ثم بعد ذلك يقول ابن عباس يوم الخميس يوم أي الخميس ينظر فما كان من خير أو شر أقر وما كان غير ذلك أهدر. لا يهتم به، كلام عادي ليس خيرا ليس شرا لكن التوسع فيه. قال وهذا قوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، من معاني هذه الآية من إشارات هذه الآية، والله تبارك وتعالى أعلم. كان عبد الله بن مسعود يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن أو قال حبس من اللسان. قال هذا أكثر شيء والله، قال يحتاج إلى أن يحبس، وأكثر شيء يرسله الناس اللسان، أكثره القضية، أكثر شيء الناس يرسلونه ويستهترون به اللسان. يأتون على ذكر شخص وربما يكون من أهل الله فيمدحونه في أول المجلس ثم يخوضون في الفضول، وهذا طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان، فيصير مدحهم مذمة له. ولكن يا أخي سمعنا، ولكن يقال، ولكن هو، ولكن كذا، فيصبح شيطانا وقد كان قبل أي قليل من أهل الله. ما هذا؟ ما هذا العبط؟ ما هذا العبث؟ أتظن؟ سأقول معنى حتى لا يغيب عني أيها الإخوة، خطر لي اليوم بفضل الله عز وجل معنى لطيف إن شاء الله تعالى. الخلق انتبهوا، الخلق كلهم خلق من؟ خلق الله تبارك وتعالى، هم خلقه، هم عباده وعبيده، هم مصنوعاته، هو ربهم خالقهم ورازقهم. الله لا يحابي ولا يتحيز ولا يظلم ولا يمين، ولذلك خلقه جميعا مؤمنهم وكافرهم هو عز وجل لا يرضى لهم الظلم، ولن يعطي أحدا كائنا من كان حتى وإن كان حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم امتيازا أن يخرض أديمهم، انتبهوا، أو يظلم حقهم أو يغمصهم ظلما، لن يعطيه هذا الامتياز، وهو سائله عن ذلك وقد فعل. انتبهوا، لماذا أقول هذا؟ بعض الناس يظن أيضا من تلبيس إبليس، إبليس حياته كلها تلبيس على الصالحين وعلى خير الصالحين، بالتلبيس إبليس قد يظن بعض الصالحين بما له عند الله من كرامة، بما يظن هو يظن أن له عند الله كرامة، بعض الناس يظن هذا، بعض الناس يزكي نفسه يقول بالعكس أنا إن شاء الله أكيد من أولياء الله، مسكين هذا. فلا تزكوا أنفسكم، الله يقول لا تزكوا أنفسكم من ضمن لك هذا يا مسكين. بعض الناس يظن أنه من أهل الله وأن له عند الله كرامة وعند الله له عند الله شرف ومنزلة، ولذلك يعطي نفسه رخصة أن يخوض في عباد الله لأنهم ليسوا مثله، هم أنذال وأرذال وهم عصاة وشاردون وتائهون، فيجوز له أن يخرض أديمهم، يجوز له أن يغتابهم، يجوز له أن يسخر منهم، مسكين هذا. وهذه علامة أنه عكس ما يقول، لو كان صالحا ما فعل، هذا غير صحيح، لو كان حقا صالحا وله عند الله كرامة ما فعل، هذا من عدل الله يا أخواني، من عدل الله، الله عادل، لا يعطي الصالحين حقا وامتيازا أن يخوضوا في الطالحين، ممنوع، لأنه في نهاية المطاف هو ربهم، هو رب الصالح ورب الطالح ورب المؤمن ورب الكافر، رب الجميع، ولا يحب هذا. طب إذا كان هو الخالق والرازق والرب لا إله إلا هو المألوه وحرم على نفسه أن يظلم عباده، أفيعطيك أنت أو أنا رخصة أن نظلمهم وأن نخوض في أعراضهم وأن ننتقص من مكاناتهم وأن نسخر منه وبهم؟ أعوذ بالله. ولذلك انتبهوا، انتبهوا، اسمعوا ما قال لنبيه وحبيبه، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ليس بما تهوى أو تشتهي أو تريد، ولا تكن للخائنين خصيما. الخطاب فيه جدة وفيه صرامة، صحيح، فيه حزم، صيغة الخطاب حتى هذا الاستفتاح ثم يقول واستغفر الله، استغفر الله لقد أخطأت، يقول له إيه لنبيه تجاوزت، معناه غرر به النبي، غرر النبي، لبس عليه الحق بالباطل. للأسف النبي ما عمل هذا أيها الإخوة عن نية، حاشاه والمعصوم، ولكن لبس عليه الأمر. ومع ذلك الخطاب شديد جدا، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال في الثالثة ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، عن هؤلاء الكذبة المنافقين الذين غرروا بك تدافع عنهم أنت. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى أن يقول تبارك وتعالى أو إلى أن قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. كدت تضل، قال له لنبي محمد. الله أكبر، من أجل ماذا؟ ممكن أبو بكر تكلم في عرضه، كلا. ممكن عمر تكلم في أمانته، كلا. ممكن إحدى أمهات المؤمنين طعن شرفها، لا. ممكن أحد الأفاضل الأماثل زن نسبه، لا. يهودي، يهودي اعتمر عليه جماعة من المسلمين ومن منافقي المسلمين فألصقوا به تهمة سرقة مجن ترس، حتى ترس عفوا وليس مجن ترس، يهودي. والنبي صدق ما قوله، جاءوا وحلفوا ويشهد بعضهم مع بعض، النبي صدق، قال خلص اليهودي سارق، سوف نرى نحقق في المسجد. قالوا لا يهودي. حين نقرأ هذا ونفهمه، الحدث عن نفسي يعني، وأنا الخاطئ الكبير، كأننا لأول مرة نسمع هذا، لأن هذا لا نستحضره في يومياتنا يا أخواني، لا نستحضره، لا نصدر عنه، نجلس هكذا لأم من الهبل، ويل لنا، نجلس هكذا نقرض هذا ونحكي في هذا ونغتاب هذا ونذم هذا ونفتري على هذا ونطعن أمانة هذا. ما هذا؟ ما هذا؟ ماذا نفعل بأنفسنا؟ نحن مساكين، نحن. إذا كان هذا محمدا صلى الله عليه وسلم، خيرة عباد الله، رحمة العالمين، كل هذه الدمدمة، كل هذا التفريب، كل هذا التجديد لأجل أنه غولط ولبس عليه في شأن يهودي وليس مسلما من الصحابة، أي الصحابة العظام الأماثل. فإذا أقول لنفسي أولا، والله لنفسي أولا، ثم لكم بعد ذلك آخرا وثانيا، على كل واحد منا أن يواجه نفسه هكذا بمكاشفة ومصارحة. ليس عندي أدنى امتياز أن أخوض في أي واحد من عباد الله، مهما ظننت الخير في نفسي ومهما ظننت السوء فيه. انتبهوا، كفوا ألسنتكم، قال كف عليك هذا، هذا خير لك من كل ما ذكر، هذا هو الدين الحقيقي. وعلى فكرة كما قال يونس ابن أبي عبيد، هكذا يعرف صلاح الصالحين أيها الإخوة. قال الفضيل ابن عياض قدس الله سره، ما جهاد ولا رباط ولا حج، ذكر مشاق العبادات، هذه أكثر العبادات مشقة، الحج والجهاد والرباط، طبعا هذا ليس كالصلاة والصوم، شيء صعب جدا هذا. قال ما جهاد ولا رباط ولا حج أشد من ضبط اللسان، وإن امرأ أصبح وهمه لسانه لفي غم شديد. طبعا إذا تصبح وأنت همك أن تضبط لسانك ولا تنطق إلا بما يرضي الله، ستكون في غم وفي هم وفي محاسبة صعبة جدا لنفسك، لكن أنت مسعود إن شاء الله تعالى، أنت تأخذ بالملاك، ملاك الدين كله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم، مولاي العزيز، لا إله إلا هو، الغفور الرحيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى، أن يعيننا على أنفسنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر ألسنتنا من اللغو والرفث والفسوق ومن كل هذه الآفات المهلكة الردية المردية يا رب العالمين. اللهم عنا على أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا، واغفر لنا ما كان منا، وأحسن إلينا فيما بقي من أعمالنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم برحمته وفضله ومنه أجمعين. اللهم آمين. في الصحيحين أيها الإخوة والأخوات، إن العبد أو قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، وفي رواية لا يلقي إليها بالا، يهوي بها أي في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة. وعند الترمذي يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة وهو مصوب على رأسه ينزل في جهنم بسبب كلمة. يعني الكلمة قد تكون كلمة، وقد تكون كأن يقول مثلا فلانة زانية، فلانة الله يستر على وليانا، يعني هي زانية مثلا، كلمة زي هذه شيء مخيف، أو كلمة كفرية يسخر بها من رب العزة أو من رسوله أو من شرعه والعياذ بالله. كلمة عن رسول الله، كلمة عن القرآن، عن رب العزة يضحك يسخر، يقول كنت أمزح وأسخر، ممكن يهوي بها في جهنم 70 سنة والعياذ بالله. فانتبهوا، هذا اللسان خطير جدا، هذا اللسان يمكن أن تذكر به رب العزة، يمكن أن تحصد به خير الأعمال، أن تثقل به الموازين، هذا اللسان، وبهذا اللسان يمكن أن تهدم أنت إيه؟ سمعة إنسان طيب، يمكن أن تكفر برب العزة، يمكن أن تتسبب في قتل إنسان، يمكن أن تمنع نصيب إنسانة تقدم لها خاطب كريم وهي كريمة، تمنع نصيبها وتؤخر زيجتها يا رجل بسبب كلمة تطعم بها شرفها أو مسلكها كاذبا، أو تطعم بها أهلها. انتبه، هذا اللسان الخطير هو حقير أيضا. فنسأل الله أن نوظفه ويعين على توظيفه في طاعته، فلا يلهج إلا بذكر الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بفضلك وعطائك وجودك عمن أغنيته عنا من عبادك، اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، في هذه الساعة المباركة، ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غارما إلا قضيت عنه دينه، ولا مهموما إلا أذهبت همه وأحلته سرورا وأمنا وفرحا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك أولي الألباب الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم هب لنا من أزواجنا يا ربنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.